الوقت يحيا الإنسان بين ماضيه وحاضره ومستقبله. اليوم سأحدثكم كيف يتعامل الإنسان مع أفكار الماضي. يجب أن يكون ارتباط الإنسان بالماضي فقط ضمن إيجابيات الماضي المستقبلية. أما سلبيات الماضي المستقبلية، أما ذكرياته الحزينة، فيجب أن يتخلى ويتخلص عنها الإنسان. اليوم سنتكلم كيف يتخلى وكيف يتخلص عنها الإنسان. لماذا بعض الناس حينما يقبل على نومه يراجع المآسي والآلام في يومه ولا يراجع الإيجابيات؟ لماذا بعض الأزواج في لحظات الخلاف وحتى في لحظات السعادة يراجع ماضيه وما حدث في ذلك الماضي وينظر إلى سلبيات الماضي؟ حينما أعجل في التعامل أحيانا وأفشل وأعجز جدا في التعامل مع سلبيات الماضي، لا حل إلا أن تزاحمها بالإيجابيات المستقبلية وإيجابيات الحاضر. إذن سنتعلم اليوم وسنسمع من بعض الجماهير حينما تتكلم عن وسائلها وخبراتها وكيف تعاملت مع خبرات الماضي. نراجع ذلك كله ونتأمله بلغة ميسرة ونضع خطوات عملية. كيف نتخلص من الماضي؟ ما عاش إنسان ولا حياة أمة تناست ماضيها، ولكن سنتعلم كيف نوظفه لحاضرنا ومستقبلنا. الإنسان حينما يعيش بين هذه المحطات الثلاث، السيطرة بيده. إياك أن تقع في سيطرة الماضي الحزين أو حتى المستقبل الخائف أو حتى الحاضر المرعب. أنت من تقرر الحزن والرعب وحتى الخوف في ذلك المستقبل. إذن كان لزاما عليك أن تقرر إدارة المشاعر عندك في ذاتك التي تتعلق ببوصلة الزمن وحركته. أنت من يقررها. كيف تقررها؟ هي رحلتنا في هذا اليوم من هذه الحلقة من هذا البرنامج. هل هي صعبة؟ لا، ليست صعبة. حاولت وفشلت مرات عديدة. لماذا؟ لأنك لم تحرق سفن الفشل وسفن احتمال أنك تفشل. حاولت مرة وفشلت فأنت عاجز. لا، إنما بلغة الإيجابية أنك اكتشفت طريقة خاطئة في المحاولة، فابحث عن طريقة جديدة. وإن فشلت فافرح أنك اكتشفت طريقة خاطئة أخرى في المحاولة. هنا يرقص المستقبل حينما يعزف الماضي وترى الحاضر الجميل، فتحقق الراحة في هذه الحياة. عجيبة هذه الرسالة بين يدي من سيدة فاضلة نبيلة. هذه السيدة تعاني أيما معاناة. هذه الرسالة الطويلة بهذه الأوراق الطويلة فيها الألم والحزن. أنها تشعر بالكآبة والتعاسة، أنها تشعر بالملل من الحياة، أنها تشعر أن كل شيء قد انتهى لا جمال فيه. لماذا؟ لأنه قبل عدة سنوات حدث كذا وكذا وكذا وأصابها كذا وكذا وكذا، لكني إذا قيمتها الآن تلك الأحداث قد انتهت. هي ثرية أيما ثراء كما قالت. عندها من الأبناء والبنات ما يكفي، وعندها الزوج الحنون، وعندها كذا وكذا من أمور الحياة التي تستدعي إلى شيء سوى السعادة. ما بال سيدتنا حزينة، رسالتها مليئة بالحزن، تكاد تقطر من الحزن. لو رميتها هكذا لتنازل الحزن هنا وهنا. لماذا هذا الحزن؟ إنه الخطأ في التعامل مع أفكار الماضي. الخبرات الحياتية التي أمر بها في حياتي يجب أن أعرف أنها خبرات ماضية، لكن يتبقى آثارها التي ربما تؤثر علي مستقبليا. الخبرات السلبية يجب أن تنتهي وينتهي آثارها. إشكاليتنا ينتهي الحدث السلبي لكن لا ينتهي آثاره على لغتنا التفكيرية. ولذا إذا صارت لي مشكلة معينة مع حبيبي أو مع حبيبتي، الكريمة زوجتي أو الكريم زوجي، مع صديقي أو صديقتي، مع كذا مع كذا أيها الفضلاء والفاضلات، ثم رجعت المياه إلى مجاريها، أفرح أن الخبرة السلبية انتهت، لا شك في ذلك. لكن طريقة تفكيري أو ردة فعلي أو أثر تلك المشكلة ربما شكلت طريقة التعاطي عندي مع أحداث الحياة. ولذلك تجدون أحيانا من يولدون وملاعق الذهب في أفواههم والحزن يسيطر عليهم، وآخرون تجد السعادة تتفتق من نفوسهم ويتنافس عليهم أبناء الذوات. لماذا؟ واحد من أسبابها أن الخبرات الماضية تبقى آثارها المستقبلية بسبب طريقة التغير في التفكير اللحظية التي لا نقتشعها مع قشع الخبرة الماضية، وهذا هو الخطأ الكبير. إذا الاستقراق في ربط الماضي بالخبرات السلبية، بل بعض الناس ماذا يفعل حينما يحدث له شيء معين هنا؟ نعم كنت في طفولتي، ويحدث هنا والله في مراهقتي كذا. المبالغة في الماضي مقابل الحاضر والمستقبل، لنفرض أنها حقيقة الطفولة والمراهقة السبب، إعادة هذا وشكراره هو ختم له بالختم الأكبر، أن ذلك الشيء غير قابل للتغيير. لماذا؟ لأنك ربطت حاضرا بماض لا يمكن تغييره. ما دام لا يمكن تغييره، إذا لربما الحاضر أيضا لا يمكن تغييره، فأنت قتلت الحاضر وربطته أيضا. إذا أنا فاشل لا أستطيع أن أتغير، لأنك ربطت ماضيا لا يمكن تغييره بحاضر كان يمكن تغييره فأصبح لا يمكن تغييره. إذا ليس للمستقبل إلا الموت أو الانتحار. من فعل ذلك؟ طريقتك التفكيرية حينما حدثت خبرة سلبية في الماضي، لينقشع الماضي بخبراته. لا علاقة لي بالماضي إلا ضمن إيجابياته المستقبلية. هنا يكون العقل وتكون الحكمة. عجيبة هذه الرسالة، لم ينتهي الحزن فيها. أبحث عن كلمة سعادة هنا أو هنا، لا أجد هذه الكلمات السعيدة. قررت أن تكون تعيسة لأنها ربطت هذه السيدة الفاضلة خبرات المستقبل أنما أن خبرات الماضي عفوا أن حاضرها ومستقبلها كله ماضي. عجبا من بعض بني قومي أن يرفض شيئا اسمه حاضر أو مستقبل ورأى الحياة بدلا أن تكون ماضي وحاضر ومستقبل أنها ماض وماض وماض ماضي وماض حاضر وماض مستقبلي. ما بالكم يا قومي كيف تحكمون بهذه الطريقة؟ إذن الخطوة الأولى في التعامل مع خبرات الماضي والتعامل مع حاضرنا أن أراقب تصرفاتي. ما علاقة تصرفي هذا بالماضي الذي عشته أنا أيها الإنسان؟ التصرف الحالي هذا أنا. فمثلا في التعامل مع الناس أنا أرفع صوتي على الناس، لماذا؟ والله رفعت صوتي مرة لقيت اللي قدامي استجاب لي، رفعت صوتي مرة كذا وكذا، والله بس يخفض صوتي، ليش؟ لأن رفعت صوتي مرة لقيت الناس ما استجابوا. إذن القضية كأنها لعب بالنرد والشطرنج وليست مهارات نحياها في هذه الحياة. لا نكون انعكاسا لخبرات الماضي دون تقييم منهجي لهذه الخبرات. إذن نريد أن نعالج سلبيات الماضي. أولا معرفة التأثير، كيف يؤثر الماضي علي أنا؟ هل يؤثر على مشاعري؟ هل يؤثر على طريقة تفكيري؟ أم يؤثر على سلوكياتي؟ أم يؤثر عليها كلها؟ وتكون البلوى الكبرى أني إماعة للماضي وإن كان ماضيكي أنا، لا تكن إماعة حتى لذاتك. عجبي كيف يكون ذلك؟ نعم، إن كنت إماعة لذاتك الماضية، ذاتك الماضية هي مجموعة ذاتك المتهالكة مع أحداث لم تحسن تفسيرها فلممتها إلى ذاتك المتهالكة فأصبحت أكثر تهالكا، ولذلك يجب أن تتخلص من ذاتك الماضية ألا تؤثر على حاضرك. إذن علاقتي بالماضي ماذا؟ كانت برمجة ذاتية حاضرة استطعت أن أرتقي بنفسي. هناك يدخل اللاشعور أو العقل الباطن فيكيفني وتأتي الحيلة الدفاعية اللاشعورية، ميكانيزميات الدفاع لكي تحمي ذلك الإنسان، التعويض أو الاستدماج، المعاوضة أو الاستدماج، الكبت أحيانا، التسامي، وتعريفات طويلة حين هذا ربما نفصل لها في حلقة مقبلة في حديث آخر. لكن الإشكالية أن الإغراق في الماضي كما قلنا هو سوء استدعاء ذلك الماضي، فأنت صاحب الخيار إما أن تستدعي الحدث بطريقة معينة أو بطريقة ضدها، والحدث واحد لكن اختلف الاستدعاء فاختلف الشعور الداخلي فتشكل فكري ثم سلوكي تبعا لذلك الاستدعاء. إذن ما يشعرنا بالخوف من الماضي أو الخوف من المستقبل هي الخطأ في طريقة استدعاء الماضي، الخوف من تلك الذكريات المؤلمة والألم الذي صاحبها، فنخاف من أي خبرة مستقبلية أو حاضرة أن يرافقها ذلك الألم. إذن كان لزاما أن نفصل بين الذكرى وبين جمالها أو تعاستها، بين الحدث وبين جماله أو تعاسته، بين الحدث وبين ردود أفعالنا عنه، لأنه إذا تكرر الحدث وجئنا به واستقبلناه بين ردود أفعالنا في ذلك الوقت لربما تألمنا، ولذا كان لزاما أن نأخذ الحدث مفصولا عن تلك المشاعر. كيف يكون ذلك كذلك؟ يكون ماذا؟ حينما أكون في تلك الأزمة أو في تلك الظروف لا أفعل هذا، إنما قبلها أتدرب في لحظات استرخائي، أستعين بزوجتي أو زوجي أو صديق أو زميل أو غيره، نستدعي الماضي. أنا لست تحت ضغط معين بدون ضغط، لأني وقت الضغوط قدرتي على الاستدعاء الجميل ربما كانت أقل، فكان لزاما علي أن أقوم بالاستدعاء الميسر الهادئ الهانئ، ثم أقسم وأفصل هل هذا من مشاعري أم هذا من خبرة الماضي، أعني من الحدث، وأفصلها ثم نتدرب تدريبا حول هذه الطريقة. حنتعب بالحياة كذا. طيب جدول الضرب الابتدائي لما حفظته هل تعبت؟ وطولت فيه. طيب يا أخي هذا اعتبره جدول الضرب النفسي إن صحت العبارة، فتعلمه، لا شيء بلا تعلم. نبينا صلى الله عليه وسلم سنين طوال في جبل أو في غار في رأس جبل كان يعلم على المهارات النفسية من رب العالمين، فنعم المربي والمربى صلى الله عليه وسلم وتعالى سبحانه وتعالى. إذن هذه الطريقة الأساسية. يرى علماء النفس إن الانشغال بالأحداث الماضية وعدم فصلها عن تفاعلاتها هذا عبث بالقدرات، نعم عبث بالوقت وعبث بالانفعالات، نعم إنهم عابثون من لا يفرق بين هذا وهذا. كان لزاما التفريق حتى تحقق الراحة. بعضكم حينما يفرغ بنفسه ويقبل على النوم، يا الله يا الله مشاكل اليوم، يا الله ليش؟ أنا لا أدري لماذا، لأنه ربط الحدث بالانفعال، بل ربما نسي الحدث شيئا ما وكبر الانفعال. كان لزاما هو العكس، تقزيم الانفعال، تقزيمه ورفع الحدث وتأمله حتى يعمل العقل أكثر مما تعمل الانفعالات. إذن الشخص ممكن أن يلجأ للماضي، بل للضرورة أن يلجأ للماضي حتى يرسم حاضره ومستقبله، حتى يتأمل ذلك المستقبل ويرى ذلك المستقبل ويدرك ذلك المستقبل ويعرفه ويخطط له التخطيط. لكن إما كنت إدارتك للماضي سيئة، رجاء اترك ماضيك لا ترجع إليه، لأنه إن فشلت في الماضي فإنه ربما يفشلك في الحاضر والمستقبل إن استعنت به كجندي ضعيف، إن لم يكن قويا فلا تستعن به حتى لا يضعف قواك أكثر وأكثر. إذا نحتاج أن نضع طرقا نتخلص بها من هاجس الماضي. هذه المكتبة الكبيرة التي خلفنا بعضها مليئة بتأملات للماضي، بعضها تأملات للمستقبل، بعضها حديث عن الحاضر. في نظري إن كنت مستقبلي التفكير فكلها مستقبلية جميلة، وإن كنت كئيبا في تفكيري فكلها سأراها طريقة في الماضي وآلامه وأحزانه. حتى الشعر والشعراء، إذا رأيت بعض الشعراء وتأملت طريقتهم حتى وهم يتغزلون بالحزن، فعلت في يا حبيبتي وفعلت لماذا؟ لأنه يغرق في الماضي. والمستقبليون منهم ماذا يفعل مع الأخطاء؟ لا هذا شيء عابر، أظن فيك من الصفات التي لم أراها وسأراها يوما من الأيام. ولذلك المستقبليون إن صحت التسمية في طريقة تفكيرهم هم أرجى لدوام الحب من الأناس الغارقين في الماضي، فهؤلاء أصحاب الماضي لا نستطيع أن نغير في الماضي لأن الماضي قد انتهى، أما المستقبليون فنستطيع أن نفعل شيئا لأن المستقبل بين أيدينا. إذا كيف أتخلص من الهاجس الماضي السلبي البئيس؟ قوة التسامح، رفع قوة التسامح أيما رفعت في نفسي، أن أكون متسامحا أيها الإنسان. كلما رفعنا نسبة التسامح وليست الذلة، إنما التسامح في نفوسنا، كلما قدرنا على الإنتاج أكثر وأكثر نحن معاشر البشر. ولذلك دائما التسامح كيف أرفعها؟ إن كنت أؤمن جدا بالمبادئ الدينية والمحمدية، أستقرئ سير الأنبياء في مثل ذلك، سيدنا محمد، سيدنا عيسى عليه السلام، وسيدنا موسى عليه السلام وغيره، كلهم كانوا قمة في التسامح، وبقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذا القراءة في سير المتسامحين ترفع التسامح عندي، فأقشع ذلك الماضي الذي ما استطعته بطريقة مباشرة فأستطيع به عن طريقة سيكولوجية التسامح إن صحت العبارة. القضية الثانية استمتاع بيومي، كلما استمتعت بيومي جدا كلما زحمت استشعار الماضي، زحمته جدا ذلك الاستشعار، زحمت وضيقت استشعار الماضي، فبدأ يصير عندي مقارنة، لذة الحاضر مع استشعار السلبي للماضي ما أبغضه، إذن أوسع هنا. وهذه حيلة ذكية جميلة لحرب ما لم نستطع أن نقتله. أحيانا قد تكون الإشكالية في الخجل، نعم أن الإنسان خجولا عن الانطلاق، خجولا عن التفاخر بالماضي الجميل، ولذلك يذكر الماضي السلبي بينه وبين نفسه ولا ينطق الماضي الجميل. إذن هذا نعالج الخجل في نفسه وليس نعالج أمرا آخر. إذن الاستدعاء السلبي للماضي له احتمالات عديدة، انظر الخجل الاجتماعي ربما كان سببا عند ذلك الإنسان، من ربما ارتبك في مجلس فبدأ يعمم ذلك الارتباك في مجالسه المختلفة. أحيانا لا حل لك، وهذه السائلة بين يدي هنا احتارت فتسألني، فأقول لها توقفي عن الحديث عن الماضي. أحيانا من الحلول أن تتوقف جدا عن الحديث عن الماضي. لماذا؟ لأنك إن لم تتوقف عن الحديث عن الماضي فستتحدث في ماذا؟ في المستقبل. إذا لازم توقف الحديث في الماضي حتى تعبئ مكانه الحديث بالمستقبل، إن زحمناه بالمتع الحاضرة تحدثنا عن المستقبل الجميل وليس تمني الجمال في المستقبل، فإننا نزاحم الحديث عن هذا الحاضر. أنشطة جديدة، المشكلة فينا تكرار ذات الأنشطة. استكشفوا ذواتكم في هواياتكم حتى تحقق الراحة، فنحقق المجد والنجاح. كن سببا في حدوث التغيير. هل أنا هذه السائلة بين يدي هنا لا تريد أن تكون سببا، تريد أن تتألم، وضعت رسالتها بين يدي، تريد أن تحزن؟ لا، إنما عندنا شيء آخر، أن تكون سببا في التغيير. سيدتي سيدي، كيف أكون سببا لا في البكاء والتباكي وإنما في التغيير والراحة من أجل الفلاح وكذلك النجاح؟ يعني التعامل مع أفكار الماضي هو قرار تقرره أنت، أنت من تنتقي أن تأخذ من الماضي أو تنشغل بالمستقبل أو تغرق في الحاضر. من اعتاد في يومه حينما يقبل على نومه أن يتذكر ما حدث في يومه من السلبيات ويتألم وينام متألما، أو غيره من الناس يتذكر الجمال الذي حدث في يومه وهو ذات اليوم الذي حدث عند الأول والثاني لكنه يرى الجمال فيه فيستمتع قبل نومه فينام هنيئا قرير العين ذلك الإنسان. إذن إذا استطعت في يومك فانقله إلى أسبوعك، نجحت في أسبوعك ما أروعك انقله إلى شهرك، انقله إلى حياتك، فتكون علاقتك بالماضي ضمن إيجابياته المستقبلية وراحته الحاضرة. هكذا تكون علاقة الإنسان بالماضي فيعزف سمفونية الحياة الجميلة فيطرب ويأنس لها. إشكالية بعض الناس حينما يستمع ويرى في هذه الحياة مرتبطة بما تحدثنا عنه الذات السلبية، يجلس بعض الناس ليقرأ فتكون حوله بعض العصافير تزقزق، ما هي إلا مزعجة لي أنا أيها الإنسان. ربما الله ما أجمل القراءة، ما زقزقت العصافير، الحدث واحد لكن الذات السلبية التي تتعامل معها. إذن ذات السلبية وعلاقة سلبية بالماضي تشكل مستقبل البئيس أو مستقبل السعيد أيها الإنسان. من ربط البؤس والسعادة بمقدار ما تنجح في الحياة، إن البؤس والسعادة بمقدار الراحة الداخلية، ولذلك هي ديدن الأنبياء ومن على شاكلتهم يسيرون، أنهم يبحثون عن الراحة حتى في العبادة، لم يكن يفكر بجنة ولا نار، بمقدار أن يحقق الراحة الحاضرة. أرحنا بها يا بلال، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لو أغرق بالماضي وما كان وتعبه وإرهاقه لن يرتاح في الحاضر ولن يستزيد من الحاضر للسفر إلى المستقبل وهو المراد من هذه الحياة. إذن أفكار الماضي إن لم تكن وقودا للمستقبل فلتقف، فلتنتهي تلك الأفكار. إن كانت وقودا معطاء فمرحبا بها، فهنا أكون انتقائيا، أستدعي الماضي، تعال أيها الماضي، هذه الفكرة تعينني على السفر، أهلا وسهلا بها. هذه الفكرة تهبطني وتضعفني أنا أيها الإنسان، أعتذر أيتها الفكرة السلبية، ليس مكانك نفسي، ابحثي عن نفس سلبية أخرى لأسافر. ثم تأتي فكرة ثالثة هي عادية لا سلبية لا إيجابية، أتركها، لا، بث فيها روح الإيجابية فتكون وقودا للسفر المستقبلي وما أجمله. إذن المستقبل والماضي والحاضر هو قرار بأيدينا، هي النظرة التي تنطلق كما قلنا من ذواتنا، فحقق في ذاتك الجمال أو سواء السلبية أو الإيجابية، تحقق الراحة المستقبلية المستمدة من أعماق الماضي.